تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله.